إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما قال الشيخ الهراس رحمه الله: وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة، يعني أنه أراد إثبات التبارك لله عز وجل، وهو من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. قال: وقوله ذي الجلال، أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل منه، الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم منه. وعليكم السلام. والإكرام، الذي يكرم عما لا يليق به، وكذلك الذي يكرم عباده سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. فإذن ذو الإكرام إما بمعنى مكرم، يعني مكرم عباده، وإما بمعنى مكرم، يعني منزه عن المعائب. ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال أي العظمة، وهذان اسمان لله عز وجل، ذو الجلال وذو الإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الدعاء وكثرة السؤال باسمه سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات التبارك كما قلنا، وفيها إثبات أن لله عز وجل أسماء، أن لله عز وجل أسماء. من أين ذكرنا أن له أسماء؟ معناه قال تبارك اسم ربك. نقول القاعدة تقول أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله وحده، قال لا تحصوها. طيب لو هي واحدة تحصى، ولكن لما أضافها عمت. فهنا كأنه قال تباركت أسماء ربك ذي الجلال والإكرام، كما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يعني أبتدئ بكل اسم لله سبحانه وتعالى، ذاكرا لله عز وجل، معظما له سبحانه. ففيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل موصوفة بأنها حسنى، ومنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآيات فيها إثبات أن الله عز وجل ينفى عنه كل نقص، يعني من أول هذه الآية، هذه الآيات تتحدث عن الصفات المنفية، ان احنا عندنا صفات ثبوتيه. يعني ايه الصفات الثبوتيه؟ يعني نثبتها لله عز وجل، كالحياه، كالرحمه، كالاستواء، كالخلق ونحو ذلك. وصفات منفيه ننفيها عن الله عز وجل، ننفيها عنه سبحانه وتعالى، مثل الموت، النوم، الظلم، الصاحبه، الولد. طيب، عندي قواعد في النفي. اول شيء انه لا ينفع عن الله عز وجل شيء من الصفات الا بنص، لان الصفات توقيفيه، صفات توقيفيه. فمن نفى عن الله عز وجل شيئا لابد من دليل من الوحي، من الكتاب والسنه. والا لو نفى عن الله عز وجل صفه نقول له ما دليلك؟ ما يقول؟ يكون متقولا على الله عز وجل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. فالتقول على الله عز وجل من اعظم الحرمات. قال: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى اول شيء في النفي لابد من ثبوت الدليل بنفي الصفه. يعني اخونا لما قلت الصفات المنفيه قال النوم، ما الدليل؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يعول قاعده، ها، وجود الدليل الصحيح. قاعدة ثانية: إثبات ما دل عليه الدليل من نفي الصفة. فننفي عن الله عز وجل الصاحبة والولد، نقول أن الله عز وجل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ننفي عن الله عز وجل الظلم. إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وغير ذلك. ننفي عن الله عز وجل الصمم والبعد. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعون ليس بأصم ولا غائبة. بنافع عن الله عز وجل الصمم، فهو سميع سبحانه وتعالى، وليس غائبا بل هو شهيد سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلينا سبحانه، فهو القلب. واضح؟ يبقى نثبت الصفات المنفية من خلال الأدلة. ثالثا: أن نثبت كمال ضدها، نثبت كمال الضد. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن نفيت عن الله عز وجل الولد لكمال الأحدية والصمدية، نفيت عنه السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية. لذلك يقول أهل العلم إن النفي المحض عدم محض. ولذلك المعطلة ماذا صنعوا؟ نفوا فعطلوا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس ليس ليس بكذا، إذن هو عدم. لكن أهل السنة ينفون ما نفاه الوحي مع إثبات كمال الضد. ما معنى إثبات كمال الضد؟ عندما ينفي الله عز وجل عن نفسه الظلم، هذا إثبات لصفة العدل، إثبات لكمال العدل، وقيس على ذلك. فهنا قال خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهم. ده توحيد إيه؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ألوهية. هل تعلم له سمية؟ أسماء وصفات. واضح؟ فقال: فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هذا استفهام ولا غير استفهام؟ هل تعلم له سمية؟ استفهام. هل هذه استفهامية؟ لكن الاستفهام كما يقولون في علم البلاغة قد يخرج عن أصل وضعه، أصل وضع الاستفهام السؤال، لكن قد يخرج إلى معنى آخر. فهنا لما يقول هل تعلم لو سمي، هل هذا استفهام؟ هو استفهام غرضه النفي، كأنه قال لا تعلم له سمي، واضح؟ كأنه قال لا تعلم له سميا، سواء قلنا سميا مساميا فلا ند له ولا نظير له، أو سميا يعني من يتسمى باسمه الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله فاعبدوا إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، اللي هي صفات السلب، صفات المنفية، وهي نفي السمي هل تعلم له سمي، والكفؤ ولم يكن له كفوا أحد، والند فلا تجعلوا لله أندادا، والولد قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، والشريك ولم يكن له شريك في الملك، والولي من ذل ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. من ذل يعني أن الله عز وجل لا يتخذ الولي من ذل ولا حاجة سبحانه وتعالى، لأن الولاية بالنسبة لله عز وجل نوعان: مثبتة ومنفية. المثبتة ولاية الله عز وجل لأوليائه وأتقيائه يحبهم وينصرهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الولاية المنفية أن ينصر أو يحتاج سبحانه وتعالى إلى من يوليه، فقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى الله عز وجل يتخذ أولياء يحبهم وينصرهم ويؤيدهم، لكن سبحانه وتعالى غني عن أن يكون له ولي من ذل من حاجة، فالله عز وجل لا يحتاج إلى خلقه، وهو الغني عن الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. قال: كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك كما في هذه الآية. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا نظيرا استحق مثل اسمه، فإنه لا أحد يتسمى باسمه الله ولا باسمه الرحمن. ويقال مساميا يسامه، يعني ندا ونظيرا، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، فالله عز وجل لا مثل له لا شبيه له. قال: والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا. ولذلك فكل عاقل يفرده وحده بالعبادة، لأنه لن يشرك أحد به إلا إن ساواه بغيره أو ساوى غيره به، واضح؟ عندما يعبد وليا أو جنا أو غير ذلك لا بد أنه معتقد فيه صفة من صفات الألوهية، لا بد، وإلا لما عبده ولا ما سأله ولا ما دعاه ولا ما استغاث به ولجأ إليه من دون الله سبحانه وتعالى. قال: وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفؤ المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليه، هذا سبق معنا. قال: وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ. فرق بين الكفؤ النظير المساوي، فالله عز وجل لا كفؤ له. طيب، والند النظير المناوئ في عداوة ومناوئة، فالله عز وجل لا ند له سبحانه وتعالى. قال: ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه وما يناوئه. يعني لا تقدس ربنا سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، فما من شيء إلا هو خلقه. قال: ونفي ما يضاده وينفي. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، يعني لا تجعلوا ذلك حال كونكم تعلمون أن الله عز وجل لا ند له. والمعنى: إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأنثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. والعجيب أن الناس غالبا في أمر الشرك إنما يشركون بالله عز وجل الأموات والجمادات. هذا خلل عظيم في العقول. هذا الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يملك شيئا يسأل من دون الله عز وجل، أو الميت الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء وإلا لما مات. وعامة الشرك يدور في هذا الفلك، عبادة للجمادات أو للأموات. قال: وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهو إخبار من الله عز وجل عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلون مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أي المؤمنين أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، أنها آلهة متعددة. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وقيل المعنى في الآية إنهم أي المشركون يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. هذا تجده ظاهر. إزاي تجد؟ إن مثلا لو نظرت إلى عباد القبور أو عبدة الأضرحة والمشاهد، تجد أنه يعظم أمر المولد وما يتعلق بالقبر أعظم من تعظيمه لشعائر الحج. هذه مبالغة يا شيخ، والله ما مبالغة. من يعلم المكان الذي يحجون إليه من قبر الشاذلي بأسوان، يجعلون أن هذا أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، حج إلى قبر الشاذلي. طيب، ويتوافدون على هذه الأماكن ويحرصون عليها أعظم من حرصهم على الوفود إلى بيوت الله عز وجل، بل إلى حرم الله سبحانه وتعالى. ويكثرون من ذكر هؤلاء الذين يسمونهم الأولياء، وما هم إلا آلهة اتخذت من دون الله عز وجل، يكثرون من ذكرهم أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل يجلونهم ويعظمونهم أعظم من تعظيم الله عز وجل. ولذلك كثر ذكر هذه القصص، كما ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أن بعضهم كان إذا قيل له في ساحة القضاء بين يدي القاضي احلف فيحلف بالله زورا، فإذا قيل له احلف بالبدوي أو نحو ذلك يرتعد ولا يستطيع أن يحلف، لا يستطيع أن يحلف بالبدوي كذبا. واضح؟ حتى ذكر بعض مشايخنا أن هذا حدث في طنطا في العصر في القرن المنصرم القرن الماضي القرن العشرين، أن قاضيا في محكمة طنطا شك في الشاهد أنه شاهد زور. لما شك فيه قال له احلف، فحلف بالله ثلاثا لا يبالي. فقال له احلف بالبدوي، فارتعد وما استطاع ان يحلف. واضح؟ حس لانه يعظمه في قلبه اشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال: واما قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية في أي سورة؟ هذه الآية خاتمة سورة الإسراء. طيب الآية اللي بعدها آية إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى ختام السورة مناسب لبداية السورة. إن هنا يقول له وقل الحمد لله، فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. هذه من المناسبات بين الخواتيم وفواتح السور. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال أحديته وصمديته، ولم يكن له شريك في الملك لكمال وحدانيته سبحانه وتعالى، ولم يكن له ولي من الذل لكمال غناه، وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيم. قال: وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وذكر المحمود بصفات كماله مع محبته وتعظيمه. قال: وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وسبق الكلام في معنى الحمد والفارق بينه وبين الشكر. قال: وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، وهذا الحمد المطلق لله عز وجل وحده. قال: ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد. يبقى هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، ولا يصح دين المرء إلا بنفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي للآلهة والألوهية من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات للألوهية له وحده سبحانه وتعالى. محمد رسول الله أي هو رسول الله وحده دون سواه، وكما أنه لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله، لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلا يتم للإنسان إيمان حتى يكفر بالطاغوت، فلا بد من نفي وإثبات. فمن يؤمن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى لا إله إلا الله، فلا بد من النفي والإثبات. كذلك في أمر الصفات لابد من إثبات الكمالات لله ونفي النقائص عنه سبحانه وتعالى، وهذا ستجد كثيرا جدا في الكتاب والسنة. كما هنا الحمد إثبات للكمالات، ثم بعد ذلك نفى النقائص من الولد والشريك والولي من الذل. قال: ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة. فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه تعالى ربنا وتقدس. ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا أي يعظمه تعظيما، وينزه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين، كما قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك تنزيها لربك عز وجل عما وصفه الواصفون من المشركين، أنهم يصفون الله عز وجل بالنقائص، سواء أن يشبهوه بغيره ويمثلوا بصفاته أو يعطلوه عما يليق به سبحانه وتعالى. وسلام على المرسلين الذين وصفوا الله عز وجل بكمالاته ونفوا عنه المعرفة سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، يعني كل ثناء وحمد ومجد ثابت لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله آية ابتلئت بالتسبيح، والتسبيح التنزيه، وهو كثير جدا في القرآن بمشتقاته كلها، حتى عندنا سور تسمى المسبحات. ما هي المسبحات؟ صف والجمعة، كم سورة؟ والحشر، التغابن، سبعة. هذه السبعة افتتحت بالتسبيح، سواء بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو بالفعل الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أو الفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، أو بالفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى. وهذا في افتتاح السور، وستجد هذا في اختتام بعض السور أيضا، وبين ثنايا الصور تسبيح الله عز وجل، تنزيه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، جلت قدرته وتقدست أسماء. ومن أسمائه السبوح المنزه عن كل عيب ونقص. قال وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أول سورة التغابن. قال وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح والتنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. النفي والإثبات هذا من كلام المتكلمين، وإن جرى على ألسنة أهل السنة وصار يذكرونه، لكن المصطلح الشرعي التسبيح والتحميد، هذا الذي ورد في القرآن والسنة. ثم بعد ذلك لما تكلم المتكلمون بالنفي والإثبات فبين أهل السنة هذا الأمر وجروا على ذلك لأنه لا يتعارض مع النصوص، لكن لو عبرنا بالتسبيح والتحميد فهو معهود الشرع. قال ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن هذه نافية، يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده، فدل على أن جميع الخلق مسبح بحمده سبحانه وتعالى. طيب مسبح يعني منزه له بحمد حال كونه حامدا له سبحانه. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ قال وعندي أن الثاني أرجح، بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا. إذن هناك تسبيح، حتى ذكر أن صرير الأخشاب والأبواب هذا تسبيح لله عز وجل، لكن لا نفقه ذلك. والجمادات سبق أن ذكرنا أن لها حياة، الجمادات حياة، كما قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، فالجبل له إدراك، لذلك لما رأى من ربه سبحانه وتعالى ما رأى دكة لجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. وكان حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وكانت الحصى تسبح عاد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعونها، والطعام كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة، لا سيما في الآية قال ولكن لا تفقهون لا تفهمون تسبيحهم. إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، لأن هذا من ما يقر الناس أجمعون ويعلمون أن جميع الخلق من جماد ونبات وحيوان وإنسان يقرون بلسان الحال لله عز وجل بكل كمال. قال فلا يصح للاستدراك، يعني بقول ولكن لا تفقهون تسبيحا، ولذلك رجح القول الثاني أنها تنطق بلسان المقال وتسبح ربها عز وجل. قال وقد قال الله تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. تمام؟ يبقى أخبر الله عز وجل أن الجبال كانت تسبح بالعشي والإشراق مع نبي الله عز وجل داود، وقال الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد، يعني سبحي معه واذكري معه. قال وأما قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وافتتاح سورة الفرقان. قال فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، زيادة الخير والبركة لا يلزم من ذلك سبق النقص، أنه كان هناك نقص ثم زيد، أو كان هناك نقص ثم حدث التمام. قال فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، لأننا ننزه الله عز وجل عن كل عيب سبحانه وتعالى. وقيل تبارك بمعنى تقدس وتنزه، وقيل تبارك بمعنى تعظم أو تعاظم، وقال الخليل بن أحمد بمعنى تمجد، وقال الحسين بن الفضل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال، فتباركه سبحانه صفة ذات الله وصفة فعل كما قال الحسين بن الفضل، فهو متبارك متعاظم متقدس سبحانه وتعالى، وهو يبارك من يشاء من خلقه جل وعز. قال وقد فسر أو فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. قال والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم نزل على عبده، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، والله عز وجل في هذه المقامات الرفيعة يذكره بصفة العبودية كما قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وغير ذلك، فأضافه الله عز وجل إلى نفسه تشريفا. قال والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن لأنه جاء وفد نصيبين، وذهب معهم إلى منازلهم ورأى مواقد نيرانهم صلى الله عليه وسلم، فلهم حياة ولهم ذرية ولهم منازل ولهم مواقد للنار وأدوات للطبخ ونحو ذلك، لهم معايشهم، ولكن هم يروننا من حيث لا نراهم. قال: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسره. إذن آمن نفر من الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل منهم صحابة؟ هل من الجن صحابة؟ لا. لا، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زعم معهم ورآهم، ورأى مواقل نيرانهم ومنازلهم، ثم لا يشترط أن يراه النبي، ولكن أن يرى هو النبي. النفر اللي استمعوا القرآن من الجن يعتبر صحابة؟ لا يا شيخ. إيه؟ لا لا. لا إيه؟ هو اللي لا أنه لا فيهم. اللي هو التعريف الصحابي للأخير. لا له. لا يشترط أن هو النبي، لا يراه، يشترط أن هو يرى النبي. ما في أعمى ولا يرى النبي. لا لا أقصد أن يشترط بهذه الصورة، لكن أنت فهمت أن النبي لازم أن يراه. فأنا أقول لك لا يشترط أن هو النبي يراه، تأخذ بالك؟ لكن منهم من عرف فقال من رأى النبي، لكن قيل من لقي النبي لعم الأعمى، فلا مشاحة يعني. الأمر قريب. فيشملهم. أحسنت. لأن تعريف الصحابي وكل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، وهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به ومنهم وماتوا على ذلك. نعم نعم نعم. ولذلك ستجد في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة أسماء نفر من الجن من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. و يعني من الاطراف ان احد مشايخنا حفظه الله ذكر ان رجلا ذكر له ان بعض المشعبذين الدجالين اخبره انه التقى جنيا راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، او التقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فضحك الشيخ وقال: اذن هو تابعي وأنت من تبع التابعين. لأن من التقى بالصحابة فهو تابعي. الشاهد أن من الجن صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا هو الشاهد. طبعا تطول أعمار الجن، لكن احنا ما عندنا ما نجزم به، أن البعض ذكر أن منهم من طال عمره وأدرك كذا وكذا، فالله أعلم. ليس عندنا يقين في هذه الأمور، لكن عندنا يقين أن نفر من الجن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة. واضح؟ نعم. قال: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. قال الشيخ الهراس رحمه الله: وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخر الآية، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه. فقد نزه سبحانه نفسه فيه عن اتخاذ الولد عن وجود إله خالق معه، لأن عامة الأمم نسبوا لله عز وجل الولد. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكوا. واللي يقرأ في مقارنة الأديان أو يقرأ في التواريخ سيجد أن عامة الأمم كانت تنسب لله عز وجل الولد. فكثر في القرآن نفي الولد عنه سبحانه وتعالى. قال: وعما وصفوا به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الأمثال له فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما نهى سبحانه عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. طبعا قوله بلا حجة ولا برهان هذا ليس قيدا مرادا، افهم النقطة دي. يعني هو سبحانه وتعالى لما يقول في بعض الآيات في نهاية سورة لا برهان له به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب هو منكم واحد يدعو مع الله عز وجل إلها آخر له برهان على الشرك الذي جاء به؟ فلا، قيد غير مراد، وإنما هو إخبار عن حقيقة الأمر أن من فعل ذلك لا برهان له على ذلك. واضح؟ ما مشرك أشرك وله برهان ولا حجة. هذه لأن في القرآن أو في لغة العرب قيد مراد وقيد غير مراد. لا يعني لا مفهوم للكلام. يعني زي إيه؟ كقوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو أكلها غير أضعاف مضاعفة يجوز؟ لا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو لم يردنا تحصنا نكرههن؟ لا. واضح؟ هذا إخبار عن الحال الواقع. أو يقولون خرج مخرج الغالب. واضح؟ فكذلك هنا لما يقول والإشراك به بلا حجة ولا برهان، أن ما من مشرك إلا وهو يشرك بلا حجة ولا برهان، لا أنه سيكون هناك مشرك له حجة وبرهان. يعني زي الناس المهاطيل بتوع من دول، واحد يقول لك إيه إن الإلحاد ده شيء بين الملحد وربه. ده واحد يقول لك، هو واحد مفكر كان كبير يعني، لكن الإلحاد ده شيء بين الملحد وربه. طب ده تقول له إيه بقى؟ واحد تاني يقول لك إيه، لعل داروين ملحد ورأس الإلحاد يكون قد حط رحله في الجنة. جنة هو أصلا يعرف جنة ولا يعرف رب ولا؟ الله المستعان. قال فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله عز وجل بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه الآلهة. ولذلك أنت من يقرأ في تاريخ الرومان واليونان ويجد ما يحدث بين الآلهة بعضها مع بعض وبين الآلهة والبشر من تقاتل يضربوا بعضهم ممكن، ولا تعجب ان انت تجد مثلا عند اليهود والنصارى في الكتاب المقدس عندهم ان يعقوب اسرائيل صارع الرب ضربه. طب رب ايه ده؟ قال دخل البيت فوجد الرب هنالك فامسكه به وقال باركني، قال دعني يا يعقوب، قال لن أتركك حتى تباركني، ثم صرعه على الأرض حتى باركه. هل يقول لا عافانا الله من هذا الكفر؟ قال وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلق وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته